بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية. نشرف في هذه الحلقة باستضافة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان. حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وحيا المشاهدين والمستمعين. أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام المعلنة أمامكم من خلال منتدى الجواب الكافي. كل ما كتبتموه في منتدى الجواب الكافي أو تواصلت يصل إلي، وأعد إن شاء الله تعالى بالرد عليكم قريبا إن شاء الله تعالى من خلال المنتدى. كما عودتكم في حلقات سماحة الشيخ، نترك البداية لسماحته للحديث للمشاهدين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله. أرسله جل وعلا رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فدعا إلى الحق وجاهد في الله حق جهاده، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبين صلوات الله وسلامه عليه ما على الناس في حياتهم تجاه ربهم سبحانه وتعالى بأن يعبدوه، لا يشركون به شيئا، لا يقدمون على طاعة الله جل وعلا طاعة أحد من الخلق. وبين صلى الله عليه وسلم ما على العباد فيما بينهم، ما عليهم لولاة أمرهم وما على ولاة أمرهم لهم. كل ذلك وضحه صلوات الله وسلامه عليه ببيان واضح، وأخبر أن على المسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى الأثرة لو استأثر الولاة عنه بما يرى أنه يدخل معهم فيه عليه أن يسمع ويطيع. نعم. ويسأل الله جل وعلا الحق الذي فاته، وعند الله تجتمع الخصوم. ما من أحد يقصر في حق واجب عليه تجاه الله جل وعلا أو تجاه الخلق. نعم. ما كان تجاه الله سبحانه وتعالى، فالله هو العفو الكريم. من لقي الله لا يشرك به شيئا لقيهم سبحانه وتعالى بالمغفرة. وحقوق المخلوقين فيها القصاص فيما بينهم، حتى يقتص للشافي الجلحة من الشاة القرنة. فليفكر المسلم في يوم القصاص، يوم العرض عن الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يتمنى من تولى مسؤولية من المسؤوليات أنه لم يتولها إلا إن أعطاها حقها، نصر المظلوم وكف الظالم وأبصر إلى أهلها ورعى الأمة رعاية صادقة، وأدى ما عليه فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الخلق. ثم إننا في أيام عصيبة، هذه الأيام في مثل هذا اليوم قبل أكثر من شهر كان حديث في أول جمعة من ربيع الأول، وها هي أول جمعة في ربيع الثاني، والأمور في اختباصها وارتباكها، والبلاء منتشر في أمور كثيرة. ولو أن الناس كلهم طبقوا ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنصفوا من أنفسهم وعدلوا فيما يطلبون أو يأمرون به، لكان الناس في خير ودعا، ولما تحكم بالناس أعداؤهم. ابن القيم رحمة الله عليه قبل عدد من السنين لما وصف غربة الإسلام قال في قصيدة له: وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا، فكيف لو خرج ورأى تحكم الأعداء. وفي ضويات من أراذل الخلق وجرأة ممن لا يتجرؤون وغطرسة وظلم وعدوان من أعداء الإسلام. والخلاص من ذلك كله بإخلاص العمل لوجه الله جل وعلا والمحافظة على فرائض الدين واتخاذ ساعات أو أقل من ساعة يناجي العبد ربه في الليل يسأله تفريج كل كربة وإزاحة كل بلية وإبطال كل كيد يكاد المسلمون به. إن الناس لو أخلصوا في عبادتهم لربهم وتضرعوا إليه مبتهلين واجتهدوا فإن الله أكرم الأكرمين. يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول سبحانه وتعالى آمرا لعباده: وقال ربكم ادعوا، إلى آخر الآية. فلنحرص على ذلك. وأوصي كل إنسان أن يحاسب نفسه قبل الإقدام على أي عمل من حاكم ومحكوم، ينظر ما هي عواقب ذلك العمل الذي سيقوم به، هل هي خير وصلاح وفلاح، هل هي رضا لرب العالمين، فليتوكل على الله. هل هي فيها شكوك واختلال فليكف وليتراجع، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، كما أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يخمد الفتن عاجل ما غير آجل، وأن ينصر المظلومين المقهورين المعتدى عليهم بسفك دمائهم عاجل غير آجل، وأن يوفقهم للثبات على الحق. كما أسأله جل وعلا أن يحفظ لهذه المملكة أمنها على دينها ودنياها، وأن يثبت ولاة أمرها على التمسك بالحق ونصرة العقيدة والأخذ على أيدي السفهاء ومنع كل من يريد أن يعكر صفوها أو ينشر فوضويات فيها أو يتجرأ يرفع عقيرة أصحاب البدع، أن يوفقه لكبت كل من يريد ذلك، وأن يجازي أهل الإحسان بالإحسان، وأن يتجاوز عن المجتهدين في التقوى إذا أخطأوا إنهم مجيبوا الدعاء، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل الجمعة الآتيات جمعات خير وبركة واكتوى زوال محن وفتن واستقر الأحوال في سائر بقاع الأرض المسلمين، إنهم مجيبوا الدعاء، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله تعالى نحن أيضا في هذا البرنامج أن يديم علينا الأمن والأمان، وأن يحفظ لنا ديننا ولاة أمرنا وعلمائنا، وأن يجمعنا جميعا إن شاء الله تعالى على الخير. في منتدى الجواب الكافي أحد الأخوات طلبت أن يجيب على سؤال شخصي الشيخ صالح وأرسلت عدة مرات. تقول: تعرضنا قبل 8 سنوات لحادث سيارة شنيع سبب نزيفا داخليا في جمجمة الوالدة، ولم تستيقظ إلا بعد شهر من الغيبوبة. لم تعود لها الذاكرة إلا بعد شهور، لدرجة أنها كانت لا تعرف أسماء أولادها ولم تجرى لها أي عملية. الآن الحمد لله أفضل بكثير، لكنها تنسى أوقات ترتيب الوضوء، نخبرها حين نرى ذلك وننسى أنها أدت الصلاة وتنسى أنها أدت الصلاة حين تأخذها غفوة نوم، ونخبرها أيضا أنها أدتها لأن رأينا ذلك منها. ماذا نفعل معها الآن في علما عمرها تقريبا 50 عاما؟ نسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضى المسلمين، مرضى القلوب ومرضى الأبدان، وأن يلطف بالجميع، هو اللطيف الخبير. آمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تؤدي الصلاة على حسب ما يتيسر لها، وإذا أخبرتموها أنها قد صلت فلتكتفي بذلك، وإذا حصل أن تراقبوها عند أداء الصلاة حتى تذكروها ما قد تسهو عنه، فأنتم في ذلك كله إن شاء الله متعاونون على البر والتقوى. نعم. هنا أحد الأخوات تقول: نويت صيام 6 شوال، بدأت الصيام وبعد عدة أيام وقبل إكمال 6 غيرت النية ونويته للقضاء وأكملت، ولا أذكر متى غيرت النية، ماذا أفعل الآن وقد مر على ذلك 5 سنوات؟ إذا غيرت الواحدة نيتها فيما تستقبله من العمل صحت، وأما أن تغير النية لأيام صامتها تنويها عن 6 شوال ثم فكرت أن تجعلها عن القضاء فإن ذلك لا يصح، لا بد أن تكون النية سابقة للعمل. نعم. هنا تسأل: ما حكم الصدقة للميت، أيهم أفضل، أن تخص الميت فقط أم يشاركه المتصدق؟ المتصدق سوف يشارك الميت الصدق. نعم. فإن الإنسان إذا بذل صدقة عن الميت هي تنفع الميت. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت أم سعد بن عبادة، وكان سعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، فلما رجعوا جاء سعد إلى النبي وقال إن سعد ماتت أو هلكت، وإنها لو تكلمت لتصدقت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، فالصدقة من الحي عن الميت جائزة، والباذل للصدقة سواء فكر أنه شريك أو لم يفكر، الله جل وعلا لا يضيع أجر من عمل بالإحسان. هنا أحد الأخوة يقول قمت باستخدام الغراء بدون قصد أصاب اثنين من أصابعي، حيث أن الغراء لاصق بشكل فوري، أصابني الشك وهذا تشكل دائما عن الناس، هل هو عازل الوضوء علما بأن استخدمت مادة مزيئة ولكن دون جدوى، توضأت صليت علما بأنه استمر لعدة أيام، ما هو رأيكم في مثل هذه الحالة؟ إذا كان استمر عدة أيام وكان يتعذر عليك إزالته فالصلاة إن شاء الله صحيحة، ويكون بمنزلة الجبيرة التي يكفي عليها المسح أو إراقة الماء فوقها فقط. نعم. فالصلاة إن شاء الله صحيحة. طيب، نحن في السعودية يعني يمكن أو في العالم العربي الآن نعيش أحداث مؤلمة، أنا أكون صادقا يعني أطرح كثير من التساؤلات التي تشغل بال المشاهد الكريم، وفي المقابل أعرف أن الشيخ لا يريد أن يقول مثل هذا الكلام، لكني سأقوله. أنا يعني أفرح كثيرا لما يكون ضيفي مثل سماحة الشيخ سالم الهيدان، يعني شخصية لها حضورها الكبير وهو من أقدم علماء، نسأل الله يمد في عمره على طاعته، أيضا أحد أقدم الذين شاركوا في هيئة كبار العلماء. فأنتم شيخ صالح الآن، يقول البعض نتفق جميعا إن شاء الله تعالى على أن الناس متفقون إن شاء الله في هذه البلد على نعمة الأمن، ولذا رأينا بحمد الله تلاحما شعبيا وطنيا في هذه الأحداث، ونسأل الله لا يغير علينا هذه النعمة، لكن في المقابل من حق الناس أن تطرح تساؤلات كثيرة. أنت شيخ صالح أحد أقدم أعضاء هيئة كبار العلماء، أصدرتم قرارا حول المظاهرات التي ستجري أو غيرها، وفرحنا حقيقة بذلك، ونحن ملتزمون إن شاء الله تعالى بذلك ديانة قبل أن يصدر هذا القرار. السؤال الذي يطرح سماحة الشيخ وأطرحه عليك شخصيا أنت لأنك أحد الأعضاء هيئة كبار العلماء، قبل أكثر من شهرين كان الإعلام عندنا يتحدث عن فتاوى هيئة كبار العلماء، صدرت العديد من الفتاوى في اللجنة الدائمة فلم تسمح الصحف بنشرها، ثم ليتها لم تسمح بل سخرت بأعضائها، ولولا حرجي حقيقة أن أصف لوصفت، لم تترك كلمة في حق هؤلاء إلا وصفت في أعضاء هيئة كبار العلماء، بل إن بعضهم قال لسنا ملزمين أصلا بهؤلاء أن يفتوننا، نحن نعرف الدين أصلا، كلمات مخجلة جدا. هذه الفتاوى التي صدرت وصم عنها الإعلام اليوم، الشيخ صالح أنا ماذا أقول ويقول المشاهد لأبنائه وهم يرون هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة، وقد سألتك قبل 3 أشهر هنا توصف بهذه الأوصاف، ثم اليوم نأتي نقول لهذا الجيل الجديد، ليس جيلي أنا، جيل أبنائي، استمعوا لهيئة كبار العلماء فيما تقول، انضبطوا من خلالها. اليوم الصحف نشرت فتوى هيئة كبار العلماء وقالت يجب على الناس أن يستجيبوا لها، هذا الكلام قد يعني يا شيخ صالح يكون صادق معك أقبله هنا، لكن ترى ما يقبلها أولادنا القادمين الآن، لأنهم قبل شهر سمعوا السخرية واليوم يقولوا لهم ارجعوا اسمها هيئة كبار العلماء. نحن يا شيخ صالح متفقون في الأصل كلنا على أننا لا نسمح بمثل هذا العبث في الوطن، لكننا لا يمكن أيضا أن نتفق على هذا العبث بعلمائنا اليوم، مرة لا نقبلهم ومرة نقبلهم، مرة يسخر فيهم الإعلام ومرة نجي اليوم نقول اسمعوا لعلمائنا. شيخ صالح ماذا نفعل في مثل هذا الأمر؟ أولا أحسن الظن في أولاد أبنائنا وأولادنا إن شاء الله تعالى، وأنهم إن شاء الله سيكونون من النوابت الخيرة المباركة، هذا من جانب. نعم. ومن جانب آخر يؤسفني إن وزارة الإعلام لا أرى لها أثرا حسنا. نعم. في الصحافة، كما يؤسفني ما سمعت من الحديث من معالي الوزير في في معرض الكتاب. نعم. كان ينبغي أن لا يعرض في المعرض أي كتاب لا يتفق مع سياسة الدولة في عقيدتها وأخلاقها وتقاليدها. نعم. ولا شك أن وزير الإعلام في هذا المجال من أبرز من تكون عليهم المؤاخذة في هذا المجال. نعم. أنا لا ما كنت أسمع أن أصحاب الصحف ينتقدون وزارة الإعلام ووزير الإعلام، هل لأنهم كانوا على قدر كبير من الكمال أو لأن لهم